بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم. استكمل بإذن الله عز وجل مجالس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإمام النووي عليه رحمة الله. يعني فضلا أكدوا لي الصوت واصل كويس ولا لا. نبدأ عن باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم عن: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا يعني ليس عليه أمرنا، يعني ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وسيحاسب عليه يوم القيامة، أي مردود على صاحبه، أي ليس حجة على الدين ولا نعمل به، وسيحاسب من أحدث هذا أو ابتدع هذا في دين الله عز وجل عما ابتدعه دون دليل ولا هدي متبع. وهذا في تحذير شديد من البدع وتحذير ومحدثات الأمور، فلا نستحسن شيئا ونقول أنه جميل حسن، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت وأنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. يقول كأنه منذر جيش، يعني منذر جيش، كأنما هناك صارخ في الجيش، يعني رجل جهوري الصوت، إذا رأى الأعداء قادمون على الجيش فيحذر الجيش من شدة من هجوم الأعداء. كأنه يعني يقول: صبحكم ومساكم، يعني كناية عن شدة الحذر وتحذير الناس من الأمور. لماذا كان يفعل ذلك وكأنه منذر جيش؟ يقول: فإن خير الهدي هدي محمد، ويحذر من البدع وشر الأمور التي هي محدثة، التي يحدثها الناس ويقولون أنها من الدين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، يعني من ترك مالا يورث فلورثته. طب ومن لم يجد من لم يكن له مال وترك دينا، عليه دين أو ضياعا، يعني أولاد أو أشياء من هذا تحتاج إلى مسؤولية، فإلي وعلي، أي يكفر النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه دينه ويخلفه في أهل بيته وعياله وينفق عليهم صلى الله عليه وسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه في حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، نفس الحديث ذكر قبل كده. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أموالنا من أزواجنا، صفحة 107، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار، في أول النهار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباءة متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتاب النمار، النمار ثياب كساء، يعني مما يلبس فوق يعني يلبس على الجزء على الجسد، يعني من الجزء الأعلى. مجتاب النمار، النمار هي جمع نمرة، وهي ثوب فيه ألوان بيضاء وسوداء يشبه جلد النمر، أو العباءة. ومجتاب النمار يعني الهدوم يضعوها على أكتافهم، أو أنهم وكأنه ثوب كالملاءة، ويفتحون فيه فتحة يدخلونها في رأسهم ويسترون بها جسدهم. يعني ليست ثياب مفصلة، بل هي ثياب مرقعة وقديمة ومتهلهلة، ويلبسونها مجتابيها، يعني يدخلون رؤوسهم في فتحاتها وهكذا. متقلدي السيوف يعني يضعون السيوف على كتفهم، أكتافهم، ليست لهم جراب. إذا كانوا لا يجدون ما يلبسونه، فبالتالي لن يجدون جرابا للسيف. مجتابي النمار متقلدي السيوف يعني يرفعون سيوفهم على أكتافهم. عامتهم من مضر، قبيلة مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأوا منهم من الفقر الشديد. فدخل ثم خرج، دخل البيت بيوته وخرج، فأمر بلالا إن لم يجد، دخل فخرج، أي أنه لم يجد شيئا في بيته صلى الله عليه وسلم يطعمهم إياه. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقال تصدق، أي ليتصدق، يعني فيها لام الأمر محذوفة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرهم بالماضي، تصدق رجل من ديناره، يعني هو يحثهم، المعنى فيه معنى الحث على النفقة. تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن صاع بره، طبعا الدينار اللي هو من الذهب، والدرهم الذي هو من الفضة، والدينار حوالي 4 جرام وربع، والدرهم 4 جرام إلا ربع تقريبا، إلا حاجة بسيطة يعني على ما أذكر يعني. وتصدق، بس يبقى من الفضة، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. تصدق رجل من ديناره ورجل من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، البر والقمح، القمح الكامل يعني، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. لأن يعني العمال ينزل في الإيه؟ الدينار ثم الدرهم ثم الثوب ثم البر ثم التمر، يعني بيتدرج بهم إلى الأسفل، حتى لو قال ولو بشق تمر. النبي يحثهم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على النفقة. فجاء رجل من الأنصار بصرة، صرة معروف عندنا في الفلاحين، يعني قطعة قماش كبيرة فيها حاجة مسرورة، يعني مربوطة، كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، إيده مش قادرة تشيلها، يعني يده لا تستطيع حملها. ثم تتابع الناس حتى قومي، يعني الراجل جاء بالصدقة، تصدق ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت حتى تتابع الناس، أي تصدق الناس مثل صدقة هذا الرجل، حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا، يعني المذهبه هي شديد البياض. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه صلى الله عليه وسلم الشريف ابيض من السرور والفرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. المجتبي النمار زي ما قلت لكم، النمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، صوف ومتخطط، يعني فيها علامات بيضاء وسمراء، فيها ألوان شبه جلد النمر كده. يعني مجتبيها يعني لبسيها وخرقوها من على الرؤوس. والمجتبي الجوب اللي هو القطع، شبيهة بها كلمة الجيب. الجيب هو شق في بين الصخور، قطع بين الصخور بيسميه الجيب، ولذلك سمي جيب البنطال او جيب الباو او الجاكيت جيب الجو القطع. ومنه قوله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اي قطعوه، نحتوه وقطعوه. وقوله: تمعر وجهه، اي تغير. ورأيت قومين، اي صبرتين، قومين يعني كأنه مذهبة، أي الصفاء والاستنارة. وروي مدهنة، والأول هو الأضبط مذهبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. يبقى هنا، لأن لما ابن آدم يعني لما ابن سيدنا آدم عليه السلام، لما حدث ما حدث وقتل قابيل هابيل، فكل من قتل إنسانا ظلما قابيل يتحمل من الوزر جزءا من الوزر، لأنه هو الذي سن القتل. باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل وادعو إلى ربك. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. دل على خير، أنا أقول لك إيه، بكرة صيام 3 أيام، بكرة صيام الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ورثت له نخلة في الجنة. ده اسمه دلالة على إيه؟ على خير. أي باب من أبواب الخير تدل عليه. ما تنساش أذكار الصباح والمساء، ما تنساش تقرأ الكهف بكرة يوم الجمعة، ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. كل هذا من باب الدلالة على الخير، والباب كبير واسع يعني. فلك أجر اللي هيفعل، فلك مثل أجر فاعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أنت حاطط مثلا، وليكن مثلا واحد عامل حالة أو ستوري فيها أغاني، فأنت عمال تدل على المعصية، كل واحد عمال يدخل يشوف الصور القبيحة أو يشوف الأغاني أو يستمع الأغاني، أنت عمال تاخد في الإيه؟ في الذنوب. طب زي ما هتدل على الخير هتاخد أجر، يبقى ما تدل على المعاصي تاخد إيه؟ وزر. لك من دعا إلى ضلالة، قعدت تدعو الناس إلى ضلالة وإلى باطل، هتتحاسب على ذلك. وكذلك كل من تبعك ستأخذ أنت من اسمه، ولا ينقص ذلك من اسمه شيء. أيضا أضربت مثال بالأغاني كمثال تقريبي توصيف، يعني الدعاء الدعوة إلى الضلالة كثيرة يعني، عياذا بالله. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، خيبر تبعد عن المدينه بحوالي 180 كيلو تقريبا في شمال المدينه اتجاه الشام، في اتجاه الشام، قال لأعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله عليه على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني عمالين يفكروا، يدوكون يعني يفكرون تفكيرا شديد، بالهم مشغول، يعني يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي سيعطى هذا، من الذي سيعطى تلك الراية، لأنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبون هذا الرجل. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال أرسله فأرسله إليه، فأتي به رضي الله عنه، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين، يعني إما يسلموا أو إما أقتلهم، فقال أنفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني انزل واذهب اليهم وانصحهم وادعوهم الى الاسلام، فان اسلموا فلعل الله عز وجل يهدي بك رجلا، مش رح تقتلهم على طول وتحاربهم حتى يسلموا، لا، يعني روح الاول ادعوهم الى الاسلام، وقف على بدايه البلد وادخل ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بحق الله عز وجل وما عليه من الحق في حق الله عز وجل، فان اسلموا لن يهدي الله بك رجلا خيرا واحدا، وان اسلموا اما يدفعوا الجزيه او يحاربوا. وعن انس رضي الله عنه ان فات من اسلم، قبيله اسلم، قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به، قال ائت فلانا، ائت فلان، يعني اذهب الى فلان فانه قد تجهز فمرض، يعني كان جاهز نفسه للغزوه ولكن اصابه المرض، فاتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به، قال يا فلان أعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. يعني هو قال له روح خد منه ما تجهز به وحارب، يبقى أنت ليك الأجر زيه. فبيقول لها ما تحبسيش منه شيء، بيقول لزوجته أو ابنته لا تحبسي منه إيه؟ شيء، فإنك لو حبستي منه شيء لا يبارك لك إيه؟ فيما الذي حبستيه. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. أنا ممكن أكون عاجز عن الغزو لمرض أو علة أو عاهة أو إصابة أو غير ذلك، أو عذر من الأعذار التي منع الله بها منعني بها من الغزو، فأن تجهز غازيا فكأنك قد غزوت، تجهز بالسلاح والعتاد والمال واللباس والخيل وغير ذلك أدوات الحرب. ومن خلف غازيا في أهل بيته بخير، طب أنا أصلا مش معاني أن أجهزه، بس أعمل إيه؟ هو سافر وخلفته في أهلي بخير، مرض ابنه فذهبت به إلى الطبيب، مرضت ابنته فذهبت بها إلى الطبيب، جاء عدو يعتدي عليهم فدفعت عنهم، احتاجوا إلى شيء فكنت بخدمتهم، كنت مكانه في بيته في القيام بحقوق البيت، فإذا خلفته بخير فكأني غزوت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل. بني لحيان قبيلة من قبائل هذيل، هذيل من حي بين الأحيان، حي أو بطن من بطون العرب، وهذيل طبعا قبيلة من قبائل العرب الكبيرة. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني ارسل قبائل من قبائل، بعث يعني جيش الى بني الاحياء، وكانوا بني الاحياء وقتها على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لينبعثن من كل رجلين احدهما والاجر بينهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا راح لبعض القبائل وقال لهم، او بعض العوائل وقال لهم روحوا حاربوا بني الاحياء، بعثهم بعثا الي. كانوا عدد القبيله دي مثلا وليكن 100، فالنبي قال يروح 50 منكم، يعني كل رجلين، لو اثنين اخوات واحد بس يروح، اثنين اصحاب واحد يروح، وهكذا، والاجر بينهما. يعني اللي هيجلس هياخد نفس اجر الايه؟ اللي ذهب. ان هذا في تعاون على البر والتقوى، لان الذي سيجلس سيقوم بايه؟ بحقوق الغائب ورعايه بيته ورعايه ارضه وزرعه وماله وغير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، الروحاء منطقه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيها في سفره ويرتاح فيها. قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من انت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس قالوا له، النبي قال لهم: من انتم؟ قالوا: مسلمين. قالوا: المسلمون، اي نحن المسلمون. فقالوا: من انت؟ ما كانوش يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت اليه امراه صبيا، امراه رفعت له، اي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صبي صغير، قال لي هذا حج؟ قال: نعم، ولك اجر، لان الصبي لن يحج وحده، من الذي ستحمله؟ امه. قال: نعم، ولك، بس هذا الحج لا يغنى عن حج الفريضه لهذا الغلام او هذا الصبي، ان حج الفريضه يلزم له البلوغ، لكن هو يكتب له أجر الحج، وهي التي تحمله وتطوف به وتسعى به وتذهب به المناسك، لها أجر، لأنها ساعدته على التقوى وتعاونت على التقوى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين، الخازن القائم على المخازن، الخازن أمين المخزن عندنا الآن، الذي يقف على المخازن، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا نوفورا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. يعني أنا خازن النهاردة على مخزن صدقات مثلا أو غير صدقات، مخزن، فجالي أمر بإني أعطي فلان كام؟ 100 كيلو جرام من القمح. فلان لا يعرف شيئا، أعطيته كيس أو شكارة أو جوال فيه 100 كيلو، فأنا أمين على ذلك، أعطيته 100 كيلو كاملة موفورة ونفس طيبة بها، ودفعتها لأحد المتصدقين، تمام؟ يعني أو المتصدقين، تمام؟ كوني أنا أبقى أعطي صاحب المال الحاجة اللي أتصدق بيها وأديها له موفورة وكاملة، أو أديها للفقير موفورة وكاملة، يعني سواء أنا بسأل أنا أمين مخازن، صاحب الشركة قال لي أعطيني كذا عشان أدي لحد غلبان فقير، فلو أنا إما أعطي الحاجة دي للمتصدق أو الذي سيتصدق عليه كلاهما، لما طلعها ونفسي طيبة بيها، وأنا بس مجرد مخ خازن، بس أنا أمين على ذلك، طلعت الأمانة اللي أنا قائم عليها كاملة، ليه أجر زي اللي تصدق. طب لو أنا بقى ذمتي مش كويسة، مش حابب إن فلان ياخد، أنا مش هاخد حاجة بجيب، بس أنا كاره له الخير، قال لي اديله 20 كيلو، قمت مديله 19 كيلو ونص، 15 كيلو، وضحكت عليه، ما أنا خدتهاش في جيبي ولا حاجة، سكتها في المكان اللي أنا قاعد فيه، برضه أبقى أنا كده إيه؟ حرام عليا. فلما انا ابقى امين على شيء واطلعه لمن يستحقه او لطالبه ان كان صاحب المال بنفس طيبه راضيه، انا بالظبط كده وكاني احد المتصدقين، كاني انا كمان بقيت انا متصدق بذلك، او احد المتصدقين، بقيت انا زي من انفق المال وصاحب المال. باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين. والأحاديث عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي الدين هو أن تنصح، وأصل الدين قائم بشكل رئيسي على الدعوة. يعني الدين قاعدته الأساسية هي الدعوة، فالنصيحة من الدعوة. طب أنصح لمين؟ أنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إيه أنصح الناس؟ أنصح حسبة لله، وأنصح بكتاب الله، وأنصح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصح يكون لمين؟ لأئمة المسلمين وعامتهم، للملوك والأمراء والولاة والرؤساء في رئيس الجامعة، رئيس الدار، رئيس وعامتهم. والنصح يكون بقول الحق بالرفق واللين. يعني لا تتكاسل أو لا تتحرج من النصيحة. انصح بالمعروف وبالحسنى، ولك أجر على ذلك بإذن الله عز وجل. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ منهم البيعة على ذلك، ينصح أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح لكل مسلم. انصح لكل مسلم، انصح قدر وسعك، وطبعا بالضوابط المعروفة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. انصح، يعني لا تكسل في أن تنصح غيرك. وأنت ذاهب إلى الصلاة وجدت أطفال يلعبون في الشارع، فقل: يلا يا أحمد تعال صلي معانا، يلا جميل تعال صلي، يلا شباب، يلا يا أسد تعال صلي، يلا بطل تعال صلي. لقيت بنت صغيرة أو بنت لسه لبسها مش مناسب، ما شاء الله عليك، والله ده أنت بقيت عروسة جميلة، لو ما شاء الله نظبط الطرحة دي شوية كده، نظبط الفستان دي، تبقى قمر، تبقى مش عارف إيه. دي النصيحة، يعني دي نصيحة. وجدت أحد الدكاترة في الجامعة مثلا بيكلم في الدين في شيء معين وأخطأ، بعد ما تخلص المحاضرة اذهب إليه وأقول له: حضرتك يعني قلت كذا وكذا، يعني هلا قلت كذا، حضرتك أستاذنا ومتعلم منك وكذا، بس لعله سبق منك أن قلت كذا، مش قدام الناس بقى: يا دكتور أنت عملت وغلطت، يعني زي ما بيحصل من بعض يعني، وإيه وهكذا وغير ذلك. يعني النصيحة تكون بي ليست على الملأ، تكون في السر، وتكون بينك وبين الشخص، إلا بقى إذا يعني عرف من هذا الشخص أنه لا يقبل النصح وأنه يتعمد إفساد الناس. فإذا قال لك أمامك شيء من الباطل، فعليك أن تنصح على الملأ أيضا بالرفق واللين والحسنى. ذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاب ده في النصيحة ليه بقى الحديث ده؟ لأنه عبقري جدا جدا، يعني من كبار أئمة المسلمين. وما حاز هذا المكان ولا تلك المكانة إلا نحسبه والله حسيبه أنه كان مخلصا، وهو يستحقها عن جدارة، فهو عالم نحرير كما يقولون، من كبار وفحول العلماء. جاب الحديث ده: هل تحب لنفسك أن تدخل النار؟ لا. هل تحب أنت طائع لله، أنت محجبة وترتدين الحجاب الشرعي وتسترين ما أمر الله عز وجل أمرك الله عز وجل به من الستر، خوفا من الله وطاعة لله، محبة لله وخوفا منه وطاعة له سبحانه وتعالى، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، ألا تحب ذلك لأخيك؟ ألا تحبين ذلك لأختك؟ لا يكتمل إيمانك حتى تحبين أن تكون أختك مثلك تماما. فلذلك لا تبخل بالنصيحة، لأن النصيحة هذا جزء من الإيمان، أنك إذا نصحت شيئا شخصا بشيء فأنت تحب له ما تحب لنفسك. باب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا لعنوا؟ لأنهم عصوا وكانوا يعتدون وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهي بعضهم بعضا. يرى أخاه أو يرى جاره يفعل المنكر ولا يتناهى، يعني لا يتناهون، لا ينهي أحد منهم الآخر. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأما الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد لمن له ولاية التغيير باليد. الولاية العامة هي لأئمة المسلمين وأهل الشرطة وغير ذلك من أصحاب الولاية التغيير باليد، بس أيضا ممكن تغير باليد إزاي؟ خارج هذه الولاية أيضا، يعني أنا ماشي في الشارع لقيت واحد ماسك واحد ضعيف عمال يضرب فيه، ماسك امرأة عمال يضربها، أروح أحوشه، أنا راجل أروح أحوشه، مش أروح أضربه، أروح أحوشه الأول. فبدأت يعتدي عليها وعياذا بالله يريد أن يغتصبها، أضربه. إيه المشكلة؟ يعني لو أنا عندي استطاعة أن أنا أدافع بيدي وأدفع عنها الظلم وأدفع عنها وأحمي عرضها، حتى لو انا مت اموت في سبيل الله، هذا المقصود يعني. لكن مش مثلا اشوف واحده في الشارع ماشيه متبرجه، او جاي راح ماسكها او تقول راح ماسكاها او موقفاها وضرباها او شد شعرها او لا، يعني لو في عقوبات تعزيريه، مثلا الناس ما بتصليش فالوالي بيعذرهم بيضربهم بشيء او بيعملوا مخالفات او قواضي او كلام من ده، شغل الولايه. لكن انا واحد ما بصليش راح اضربه عشان ما بيصليش، لا، النوع ده من المنكر مش في تخصصي انا ان انا اغيره بايدي. ممكن انصحه اقول له بلساني: اتق الله قوم صلي يا اخي، انت كل يوم اقول له مره واثنين وثلاثه: يا عم صلي، الصلاه جميله، يلا بينا على المسجد. يعني جت من 5 دقائق اللي انت هتصلي فيهم؟ طب صلي حتى في مكانك، المهم ما تسيبش الصلاه. ده اسمه نصح، مش ده تغيير باللسان. انا غيرت المنكر باللسان. واحد ماسك ابنه عمال يضربه، اقوم اقول له ايه؟ اقول له: يعني اتق الله، حرام عليك يا عم، تضرب فيه كده ليه؟ زي جلد العبد كده يعني، عمل ايه؟ بس كان ما بيضربش على الصلاه، اصغر من 10 سنوات لا يضرب على الصلاه، فمالك؟ فلماذا تضربه على غير ذلك؟ ده بلسان. طب انا قلت لكم لقيت واحد بيضرب امراه او بيضرب رجل عجوز او بيضرب ضعيف وبيفتري عليه، وانا اقدر ان انا اقوى منه واقدر ان انا امسكه او ادافع عن هذا الضعيف، هنا ممكن اغير بيدي. ما لم يترتب على هذا التغيير منكر أشد أو فتنة أشد. فإن لم يستطع فبلساني، مش قادر أغير بإيده، هو بلساني، اتقوا الله، يعني هنصح أغير بلساني: لا تفعل ذلك، ناس بتشرب خمر مثلا أمامي، حرام عليكم، اتقوا الله، لا تشربوا الخمر، الله عز وجل حرم الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 7، وقعد أقول لهم يعني أحذرهم. طيب، طب إن لم يستطع بقى، مش عارف، أنا لا عارف ده ولا عارف ده. فبلساني، فبقلبي، وبقلبي انا انكر المعصيه بقلبي، وان استطعت ان ازول عنها ازول عنها. احيانا لا استطيع ان ازول عنها. تركب في طياره ومشغلين اغاني مثلا، اطفوا الاغاني، رفضوا. طيب اعمل ايه؟ مش عارف، مش معايا حاجه احطها في الاذن عشان اسد اذني من سماع شيء قبيح، او مشغلين فيديو فيه عري وانا مش عايزين يطفوه وانا مش قادر اغمض عينيا. طب خلاص انا غمضت عينيا، في صوت جاي عند اذني، انكره بقلبي، خلاص مش قادر، يعني لا اتسمع له، لكن يعني انكره بقلبي. عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون، ناس مقربين اليه جدا، واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعذاب الوليد نفس الحديث نفس المعنى للسابق، ويدل على أيضا أن الدين في تناقص بسبب يعني كل زمان يأتي هو أشر مما قبله. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. المنشط اللي هو السهل، والمكره اللي هو الصعب. وعلى أثرة علينا، وعلى ألا أثرة علينا، يعني الأثر الاختصاص، ويؤثرون على أنفسهم. الأثر علينا يعني لو كان نعطي الأمر، أمر فيه شيء مشترك ما بين اثنين، لكن فيه حد خد منه الثاني أكتر أو أعطى الثاني أكتر، فدي اسمها الأثر. وعلى أثرة علينا يعني لو حصل وكان حقوقنا أخذ منها أكتر مما يستحق أن يؤخذ، فلا ننازع من أجل ذلك. وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني لو تولى عليه شخص هو أهل لهذا فلا ننازعه. كان لك إمام يصلي بك وهو أولى منك بالإمامة، لا تنازعه. كان لك دكتور في القسم وهو أولى منك بالمكان فلا تنازعه، وهكذا يعني في كله بقى. لكن هو هنا تكلم على البيعة العامة، الإمارة العامة يعني. وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لو مثلا، يعني لا يخرجون الحكام بالسيف إلا إذا كان هناك كفر بواح، كفر ظاهر، بواح يعني ظاهر لا يحتمل تأويلا. والذي يحدد ذلك هم أهل العلم وأهل الحل والعقد، ليس عوام الناس وجهالهم، حتى لا تكون هناك فتن لا تعد ولا تحصى. وبعد قالوا على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لو مثلا. الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله يعني المدافع عنها. المنكر أي القائم في دفعها وإزالتها، أي إزالة حدود الله، أي إزالة ما نهى الله عز وجل عنه. كمثل قوم والواقع فيها أي الواقع فيما نهى الله عنه. كمثل قوم استهموا يعني عملوا قرعة استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها في جوف السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا أرادوا أن طلبوا الماء، يعني ألف السين للطلب، يعني أرادوا الماء، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم أي الذين في أعلى السفينة وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى المعنى أن احنا نعمل النار لما تيجي مش هتفرق ما بين الطائع والعاصي. النار لما تيجي هتعمل ايه؟ هتاكل الكل. هتاكل ايه؟ الكل. اخواننا في غزه الان ربنا ينصرهم ويسددهم يا رب وينتقم من اليهود الملاعين. لو تركناهم، ونحن طبعا لا حول لنا ولا قوه يعني، فالعدو سياكل ما ياكلنا. سياكل ما ياكلنا. فنسال الله عز وجل ان يسدد رميهم وان وما أظن رب العالمين. الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها، عفوا، عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. تعرفون أي ترضون بأشياء منهم هي موافقة للسنة للشرع، وتنكرون أي تنكرون عليهم أشياء مخالفة للدين. فمن كره فقد برئ، من كره ما وقع فيه من المنكر فقد برئ، ومن رضي فقد برئ، ومن أنكر من كره فقد برئ، ومن أنكر عليهم فقد سلم. ولكن من رضي وتابع. مين اللي يبقى زيهم؟ اللي راضي بيهم وراضي بحالهم ومتابع، متابعهم، متابع وتابع أي تابعهم على أخطائهم. قال يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ طب نحارب الأمراء دول؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم وما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام الصلاة قام فلا تحاربوا، لأن استرطم على ذلك فتنة. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده بيد ولا لسان، والذي سلم الأولاني اللي هو كره ده برئ من الإثم وأدى وظيفته وأنكر بحسب طاقته، فقد سلم من هذه المعصية. ومن رضي بفعلهم وتابعهم عليه فهو الايه؟ فهو العاصي. وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، يعني حال مفزوع، صلى الله عليه وسلم فقال ويل، لا قال يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. إيه هو؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني زي ما قلت لكم النار لما تيجي مش هتفرق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني احنا بنقعد عشان نتكلم، يعني هنقعد جوه البيوت بنقعد على أول الشارع أول الطريق، يعني قاعدين في الشارع، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. التجار قاعدين مع بعض قدام في الطريق، قاعدين جنب المحلات بتاعتهم يتكلموا فين؟ نتكلم فين؟ فقال فإن أبيتم إلا المجلس، يعني أدام أبيتم غير إنكم بس تقعدوا مع بعض عشان ما فيش مكان تقعدوا فيه، طب اعملوا إيه بقى؟ فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال أبو البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. طب أنت قعدت قدام المحل بتاعك أو قدام البيت بتاعك، غض بصرك ما تبصش على الرايح واللي جاي أو اللي رايحة واللي جاية، وكف الأذى، ما تبقاش قاعد معاك موز عمال تاكله وترميه في الشارع، ما جنبك حصى عمال ترميه على الناس، ما تأذيش الناس لا بلسانك ولا بيدك، ورد السلام إذا قال لك أحد السلام عليكم قل عليكم السلام، وأمر بالمعروف إذا رأيت منكر فأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إذا رأيت أنك منكر يفعل انهى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، خدوا يشلوا من دوكا وأمر مين طحوا، يعني ألقاه في الأرض. ومنها لما احنا نقول في الكلام العامية بيتك ومطرحك، المطرح موضع الراحة، المطرح بيتك ومطرح موضع الراحة. ومنها حتى في العامية المطرحة بيريحوا عليها العجين، اللي هي الفلاحين هنا في الفلاحين بيفردوا العجين على شيء اسمه المطرح، فطرحه أي رماه على الأرض يعني. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعني واحد فيكم يروح يحط حتة نار في إيده، معناه أن الذهب ده يبقى نار في إيدك. فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك، خذ الخاتم بقى ما تلبسوش بس خذه بيعه انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي جاي عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو، وفي رواية أنه ليس عائذ بن عمرو ولكنه عبد الله بن مغفل، ولكنه عبد الله بن مغفل، قال دخل على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد عليه من الله ما يستحق، هذا يعني مجرم، هذا الذي قال الحرب وهو الذي كان قائد الذي أمر بقتل الحسين عليه رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الحسين. فعبيد الله بن زياد كان والي يزيد على العراق، وهو ابن زياد أبوه هو زياد بن سمية، كان أيضا أحد المجرمين. عبيد الله بن زياد عائد من عمرو دخل عليه، وكان عبيد الله بن زياد شديدا على الناس، يعني كان يعامل الناس بشدة، ولذلك قال عنه الذهبي في رسالة أعلام النبلاء: حسن الوجه قبيح السيرة سيء الذكر أو سيء السيرة، يعني كان شكله حلو لكن كانت سيرته سيئة جدا. فقال: أي بني، أي عائذ بن عمرو أو عبد الله بن مغفل الصحابي، يعني بيقول عبيد الله بن زياد، هو أمير، هو الأمير على العراق، فبينصحه دي النقطة اللي هي نصح لله والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، بينصحه بيقول له: أي بني، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاة، شر الرعية أو الذي يرعى الناس، الحطمة. من الحطمة؟ العنيف مع رعيته، فإياك أن تكون منهم. فقام عبيد الله بن زياد قال له: اجلس، فإنك أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة لما تمسكوا الدقيق كده وتنخلوه بيقع منه الدقيق، وتتبقى النخالة التي لا توضع مع الدقيق اللي هي الردة. فقال له: إنك أنت من نخالة محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدها في غيره. وفي رواية أخرى قال له، دي مش في الكتاب ده، قال: هل كان فيهم نخالة لا أم لك؟ فلما مرض عبد الله بن مغفل أو عبد بن عمرو، جاء عبيد الله بن زياد يزوره وقال: أتعهد إلينا بشيء؟ أنت عاوز تقول لنا نعمل حاجة ليك بعد ما تموت، فيها حاجة يعني، عليك دين، عليك حاجة بتاع؟ قال: لا تصلي علي ولا تقم على قبري. بعهد إليك ألا تصلي علي ولا تقم على قبري، لأن كان هذا من الظلمة الكبار، يعني اللي هو عبيد الله بن زياد. بس دي مش في الكتاب الحتة اللي أنا زودتها. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، الغرز اللي هو بيحط فيهم رجليه في الخيل أو في الجمل، لما يبقى راكب على الجمل ويضع رجليه في حامل كده بيحمل رجليه، واللي هم لما بيخبط على بطن الجمل يتحرك أو يخبط على بطن الفرس يتحرك، زي الوضع، مكان وضع الرجل يعني. وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد، خلاص خرج الجهاد. أي الجهاد أفضل، عفوا، أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة سلطان حق عند سلطان جائر. والغرز بعين معجمة، بعين معجمة يعني العين عليها نقطة، كان بيكتبوا كده زمان لأن النساخ كانوا ممكن يغلطوا، فكانوا يعني ممكن يخطئوا، ما يعرفش يفرق ما بين العين والغين أو الفاء والغين، الحبر يغلط يعني، أي أخطاء كتابية. فكانوا بيكتبوا الكلمة ويفسروها بعدهم، يقول: بعين، بغين معجمة، يعني عليها نقطة، ثم راء ساكنة، ثم زاي، اسمها زاي مش زين، ماشي، الحرف اللي هو الري على نقطة دي اسمها زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. الثالث عشر عن ابن عباس مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد، يعني شفتك بتعمل غلط، بقول لك اتق الله ودع ما تصنع. ثاني يوم بقى، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، يعني يفعل نفس المعصية، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يبقى الأول كان بيقول له اتق الله ودع ما تصنع، طب ثاني يوم سابه يعمل اللي بيعمله وقعد وكان معاه وشرب معاه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله، أتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، تدفعونه للحق، تأطرونه على الحق أطرا، تدفعونه وتحثونه على الحق حثا شديدا، ولا تقصرنه على الحق قصرا، يعني أي لا يفعل إلا الحق، قصرتك على الحق أي لا تفعل إلا الحق، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم بعضا ثم لا يلعننكم كما لعنه. وفي لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود، وفي لفظ للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقع بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجلسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، جلس بعدما كان متكئا، لا والذي نفسي بيده، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. تأطروهم أي تعطفوهم، تعطفك يعني أخذ بإيدك غصب عنك، اللي هو أشدك بقوة شوية، يعني مش غصب اللي هو جبر، يعني بقوة شوية. أو لا تكسرنه أي تحبسنه، يعني تخلي أعماله قاصرة على فعل الخير. كان جالسا، كان متكئا، جلس وكان متكئا، الجلوس والقعود، الجلوس يكون من اتكاء، والقعود يكون من وقوف. الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم أوشك أن يعمهم الله بعفو منه. عليكم أنفسكم، عليكم هنا دي اسمها اسم فعل أمر، أي الزموا ألزموا أنفسكم بالخير وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، مش عليكم أنفسكم يعني أصلحوها ودعوا الناس في المعاصي. أنا بقول لك يا محمد، يا أحمد، يا زيد، يا هند، يا فاطمة، أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكاسلتم جميعا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل بقى أنا أجلس وأدعو وأصلح نفسي فقط؟ لا، أنا بشخص فردي أقوم وأعمل إيه؟ وأمر أنا بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا تديتم، لا يضركم من ضل إذا تديتم أنتم والتزمتم، ديت في نفسي ودعوت الناس إلى الهدى. آخر حديث، آخر باب، يعني باب تغليظ العقوبة من أمر معروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله، وخالف قوله إيه؟ وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: يا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، الأمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، الرحى اللي بتطحن الحبوب، فبيعلقوا فيها حمار أعزكم الله ويدور، فيدور الحجر أكثر من الحبوب، كما يدور فيها حمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ليه أنت دخلت النار؟ وإيه اللي حصل فيك ده؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أتوقف عند هذا القول، والمرة القادمة نبدأ في باب الأمر بأداء الأمانة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.